بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس العاشر في المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ من القراءات. اعلم أنه لا خلاف في أن كل ما هو من القرآن فهو متواتر في أصله وأجزائه، وكذا في محله ووضعه وترتيبه عند محققي أهل السنة. وأما القراءات فأنواع: الأول المتواترة، وهي التي نقلها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم كذلك إلى النهاية، وغالب القراءات كذلك. والثاني القراءة المشهورة، وهي ما نقلت عن جمع كثير ولكنها لم تبلغ درجة التواتر ووافقت الرسم والعربية واشتهرت عن القراء ولم تعد من الغلط ولا من الشاذ. والثالث قراءة الآحاد، وهي ما صح سندها وخالفت الرسم أو العربية أو لم تشتهر الاشتهار المذكور، وهذه لا يقرأ بها. والرابع الشاذة، وهي ما لم يصح سندها، كقراءة ملك يوم الدين بصيغة الماضي ونصب يوم، وهذه لا يقرأ بها أيضا. ومن المتواتر القراءات السبع الثابتة من طرق عن القراء السبعة، وهم نافع وعاصم وحمزة والكسائي وعبد الله بن عامر وأبو عمرو وابن كثير، وهذا النوع لا تجوز القراءة في الصلاة بغيره، ولا تثبت الأحكام الشرعية كالحدود وغيرها إلا به، ولا تثبت بغيره إلا على سبيل التفسير له. ومن النوع الثالث قراءة القراء الثلاثة تمام العشرة، وهم يعقوب وأبو جعفر وخلف، ويلحق بها قراءة بعض الصحابة كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه. فائدة: ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، وأحسن ما قيل فيه أن المراد على سبعة أوجه من وجوه لغة العرب للتوسعة وعدم المشقة، فمهما كان الاختلاف كثرة وتعددا فلا يخرج عن السبعة الأوجه. فأما القول بأن المراد به القراءة السبع فهو غير صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر من الدروس المتعلقة بعلم أصول التفسير يتعلق بأنواع القراءات، لأنها من جملة ما يستعان به على التفسير، فإن من أجل موارد التفسير الاطلاع على القراءات المروية في أحرف القرآن الكريم، وهذا وجه إدخاله في أصول التفسير. وقد شهرت بعض القراءات بأنها تفسيرية كقراءة عبد الله بن مسعود، وقد قال مجاهد رحمه الله تعالى: لو أني قرأت قراءة ابن مسعود لاستغنيت عن سؤال ابن عباس عن كثير مما سألته عنه من معاني القرآن، ذلك لأن قراءة ابن مسعود جرت على التفسير للآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مبدأ هذا الدرس بتقرير الإجماع بأن كل ما هو من القرآن في أصله، أي أصل كلامه وأجزائه أي تقسيماته، وكذا في محله أي موضعه من القرآن ووضعه فيه وترتيب آياته، هو متواتر. والمراد بهذا التواتر هو التواتر الجملي للقرآن الكريم. وأما مع التفصيل ففيه أنواع متواترة وفيه ما ليس كذلك، كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في القراءات. فمثلا إذا قيل إن الاستعاذة ليست من القرآن لأن القرآن متواتر ولم تكتب فيه الاستعاذة في أول سوره، فهذا من التواتر الجملي، فإن القرآن منقول كتابة في طبقات الأمة، وليست الاستعاذة مجعولة في فواتح سوره بين يدي البسملة. وأما في تفاصيل جمله من الكلم فمنه متواتر ومنه ما ليس كذلك، وهو الخلاف الكائن في قراءاته. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القراءات على أنواع أربعة، وهذه القسمة هي من كلام السيوطي في كتاب الإتقان، واستفادها من كلام لابن الجزري رحمه الله تعالى، فذكروا أن القراءات أنواع أربعة، أولها المتواترة، وبين حدها بأنها هي التي نقلها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم كذلك إلى النهاية، وغالب القراءات كذلك. وهذا الحد للمتواتر من القراءات فيه اقتباس من معنى التواتر عند الأصوليين والمحدثين، وليس تواتر القرآن وليس تواتر القراءات كذلك، بل المراد بالتواتر عند القراء تواتر الطبقة، بأن يقرأ بهذه القراءة جمع كثير في طبقات الأمة طبقة بعد طبقة. وبه يعلم أن القراءات المحكوم بتواترها ليست متواترة عن من أضيفت إليه، بل هي متواترة في الأمة. فإذا قيل إن قراءة عاصم متواترة ليس المراد تواترها إليه، بل تواترها في الأمة بعده وفي طبقته وقبله، خلافا لما ذهب إليه جماعة منهم الزركشي في البرهان، ونصره الشوكاني في عدة كتب له، وجعل التواتر عن القارئ الإمام دون غيره، وهذا غلط في فهم تواتر القرآن والقراءات، فإن عاصما لم يكن وحده هو القارئ لهذه القراءة في طبقته، بل هو أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن، أخذ القراءة عن جرير بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهما، وفي طبقته من أخذ هذه القراءة عن هؤلاء وغيرهم، وهم يعني أشياخه في طبقتهم من أخذ هذه القراءة عن شيوخهم، فهي قراءة متواترة في كل طبقة، ولكنها نسبت إلى القارئ لاشتهارها عنه دون غيره، فلأجل اشتهارها في تلك الطبقة عنه نسبت إليه واستمر هذا بعده. فمثلا تعرفون أن من قراء القرن شيخنا العلامة الكبير أحمد عبد العزيز الزيات رحمه الله تعالى، وهذا أخذ القراءات عن عبد الفتاح هنيدي، والذين قرأوا على عبد الفتاح هنيدي كما ذكر بعض قرابته مئات، لكن لم يحفظ من الإسناد اليوم عن عبد الفتاح هنيدي إلا 3 رجال تقريبا أو رجلان أيضا، فهما اللذان اشتهرا في الطبقة، مع أن القراء الذين أخذوا عن عبد الفتاح هنيدي هم كثر، فلا يقال حينئذ إن الزيات يروي القراءة آحادا، لأنه لم يوجد له مشارك قرأ على عبد الفتاح هنيدي إلا الشيخ ندى ابن علي ندى رحمه الله، والشيخ محمد عيد مسعود رحمه الله، فهذان الرجلان بقي اتصال السند بهما، وإن كان الشيخ أيضا محمد رفعت قرأ على عبد الفتاح هنيدي، وهؤلاء أعداد قليلون، ولكن المقصود تواتر الطبقة في القراءات، فهذا معنى التواتر. وإذا نسبت القراءة إلى عاصم أو نافع فليس المراد أنه هو الذي قرأ وحده بها، وإنما المراد هو الذي اشتهرت نسبة تلك القراءة إليه في تلك الطبقة، وإن كان التواتر موجودا قبله وبعده إلى يومنا هذا. وأما النوع الثاني فهو القراءة المشهورة، وجعلها السيوطي وغيره ما نقلت عن جمع كثير، ولكنها لم تبلغ درجة التواتر ووافقت الرسم والعربية، واشتهرت عن القراء ولم تعد من الغلط ولا من الشاذ. وأولى من هذا أن يقال القراءة المشهورة هي ما صح سندا موافق رسم المصحف والعربية، ونقلت عن كثير ولم تتواتر، ونقلت عن كثير ولم تتواتر. وسيأتي ذكر أمثلتها. والنوع الثالث قراءة الآحاد، وهي ما صح سندها وخالفت الرسم، أي رسم القرآن أو العربية، أي وجوه النحو العربي، أو لم تشتهر الاشتهار المذكور، وهذه لا يقرأ بها. ثم ذكر النوع الرابع وهو الشاذة، أي قراءة الشاذة، وجعلها ما لم يصح سندها، كقراءة ملك يوم الدين بصيغة الماضي ونصب يوم، أي ملك الله يوم الدين، وهذه لا يقرأ بها أيضا. وهذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الشاذ معدول عنه. وأحسن شيء في هذا الباب أن تحفظ الأبيات الثلاثة من الطيبة لابن الجزري، إذ يقول فيها: وكل ما وافق وجه نحوي، وكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي. هيا خالد. وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السلعة، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. فالقراءة الشاذة ما تعريفها؟ هي القراءة التي اختل فيها، التي اختل منها، التي اختل منها أحد أركان القراءة الثلاثة، هي القراءة التي اختل منها أحد أركان القراءة الثلاثة. فإذا لم يصح إسنادها فهي شاذة، وإذا صح إسنادها وخالفت الرسم فهي، وإذا صح إسنادها وخالفت النحو فهي شاذ. مثلا ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. هذه صحيحة الإسناد وموافقة العربية، لكنها مخالفة للرسم، لأن الرسم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مثال آخر قراءة أبي الدرداء في الصحيحين أيضا، وفيها في سورة الليل: والذكر والأنثى. فهذه قراءة إيش؟ شاذة. لماذا؟ لأنها مخالفة لرسم المصحف. فهذا هو الذي استقر عليه العمل، أن الشاذ هو ما اختل منه أحد أركان قراءة الثلاثة. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى للمتواتر بالقراءات السبع الثابتة من طرق عن القراء، وهذا مذهب الجمهور. فإن مذهب الجمهور أن القراءات السبع متواترة، ونقل الإجماع عليه، وهذا النوع هو الذي يقرأ به في الصلاة وتثبت به الأحكام. ثم ذكر من النوع الثالث قراءة القراء الثلاثة تمام العشرة، وهم كما قال يعقوب الحضرمي وأبو جعفر المدني وخلف العاشر، فهي قراءة آحاد عند جماعة من أهل العلم. والصحيح أن هذه القراءات متواترة أيضا، وهو مذهب الجمهور. و وأما قراءة بعض الصحابة التي صحت عنهم كقراءة ابن مسعود وقراءة أبي الدرداء وغيرهما فهي من جملة قراءة الآحاد. وأما القراءة المشهورة ولم يمثل لها فهي بعض أوجه القراءة المختلف فيها في القراءات المتواترة، مثل عند حفص: الله الذي خلقكم من ضعف أو ضعف، فضعف في الموضعين وضعفا الثالثة في هذه الآية جاء فيها اختلاف بين نقلة القراءة عن حفص، فهذه تعد من المشهور. فاختلاف الأوجه عند من تواترت قراءته كالسبعة هذا من المشهور، وأما أصل قراءة السبعة فهو متواتر، وقد يوجد في قراءة السبعة ما هو شاذ كقراءة رويت عن أبي عمرو البصري وهو أحد السبعة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فإن هذه القراءة مروية عن أبي عمرو أحد السبعة إلا أنها محكوم بشذوذها. والذي تقرر عليه العمل عند القراء أن القراءات العشر متواترة، وأما ما عداها فبينهم خلاف فيه هل يعد شاذا أو لا يعد شاذا. فمنهم من جعل الأربعة التي فوق العشرة مسماة بالأربع الشواذ، ومنهم من قال هي الأربع الزائدة ولم يسمها العشرة، وهي قراءة ابن محيط والأعمش واليزيدي والحسن البصري، فهذه القراءة الأربع زائدة عن العشر. ومنهم من يسميها الشاذ ويمنع القراءة بها، ومنهم من لا يسميها شاذا ويجيز الجمع بها، كما قال ابن الجزري قال: حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع. فقوله أو أكثر أي أكثر من العشر. وبتتبع الطبقات فإنه إلى القرن الثاني عشر كان يقرأ بجمع الأربع الزائدة ختمة كاملة، خلاف ما عليه العمل اليوم من المنع من ذلك وتحريمه. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن القرآن نزل على سبعة أحرف. وهذا الحديث قد اختلف في معناه مع الإجماع بأن ليس المراد بذلك القراءات السبع المعروفة عند الناس وهي المتواترة، فلا يراد به القراءات السبع المشهورة عند الناس وهي قراءة نافع وعاصم وحمزة إلى آخر السبعة. وذكر المصنف أن أحسن ما قيل فيه أن المراد على سبعة أوجه من وجوه لغة العرب توسعة فيها وعدم مشقة عليهم، وهذا من أحسن ما قيل، إلا أن معنى هذا الحديث يغمض جدا. وقد سئل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في آخر حياته عن معنى هذا الحديث فقال: هذا حديث لا أعرف معناه. وقد سئل العلامة الألباني عن معنى هذا الحديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف، قال: على سبع قراءات. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني هو القول الصحيح، وهو من كمال فقهه، لأن الحرف في اللغة يراد به القراءة، فقوله صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على سبعة أحرف أي على سبع قراءات، إلا أنها ليست القراءات السبع المذكورة اليوم، وإنما هي سبع قراءات تنزيلية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، منها القراءات السبع، بل القراءات العشر، بل القراءات الأربعة عشر، بل القراءات الخمسين التي في كتاب الكامل، وذلك على وجه التركيب والتنويع. فمثلا هل الصلاة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفتها واحدة أم متعددة الصفات؟ متعددة الصفات. كم نقل في الاستفتاحات؟ جملة. كم نقل في التشهدات؟ جملة. لنهب أننا أخذنا دعاء واحدا من الاستفتاح، ثم هذا الواحد أخذناه مع 9 تشهدات منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، 1 في 9 كم؟ 9. ثم هب أننا أخذنا الاستفتاحات المنقولة 9 مع 9 من التشهدات، كم يكون المجموع؟ 81. فهذا هو المراد بالأحرف السبعة، أنها قراءات 7 تنزيلية، ثم بالاختيار الذي اختاره الصحابة فيما يناسب حفظهم ونقلوه إلى التابعين، وتخير منه التابعون أيضا باعتبار حفظهم وما يوافق ألسنتهم، وجدت هذه القراءات 7 و10 و14 و50. فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، أي على 7 قراءات تنزيلية، وهذه القراءات التنزيلية يؤلف منها قراءات اختيارية كثيرة، والقراءات من جنس السنن المتنوعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قرأ بمالك يوم الدين وقرأ ملك يوم الدين، فتكون كلاهما سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا شاء الإنسان قرأ بها على هذا الوجه، وإذا شاء قرأ بها على هذا الوجه. وهذا آخر الإيضاح على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.